الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود بحق في السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فمن يتق الله تبارك وتعالى يجعله في الدنيا والآخرة من أهل رحمته، واتقوا الله ويعلمكم الله، واعلموا رحمني الله وإياكم أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، من هذا المكان المبارك من منبر التوحيد والإيمان نتحدث عن اسم الله تبارك وتعالى الرحيم، وهو من أسمائه التي تشوق المؤمنين إلى صفاته وتقربهم إلى كمالاته، فإنه سبحانه وتعالى تسمى باسم الرحيم، فمن أسمائه الرحيم، والرحمة من صفاته العظيمة. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ومعنى الرحيم واصل الرحمة شاملها على عباده، فهي صفة فعل لربنا تبارك وتعالى، فهو جل في علاه خير الراحمين، وهو خير حافظا، وهو أرحم الراحمين. إن الله كان توابا رحيما، إن الله كان غفورا رحيما، وكان الله غفورا رحيما. فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وربك الغني ذو الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. فالله غفور أزلا، فالله رحيم أزلا وأبدا، وهو موصوف بالرحمة أزلا وأبدا. ومن رحمته لم يؤاخذنا بسهونا وخطأنا إلا ما عمدنا، ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما. ومن رحمته رفع الحرج عن نبينا لكي لا يكون عليك حرج، وكان الله غفورا رحيما. ومن رحمته شرع للمؤمنات ما فيه حفظهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. ولولا رحمته لما زكت نفوسنا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا. ولولا رحمته ما عرفناه وما علمنا أسماءه إلا برحمته. ومن رحمته ربوبيته علينا، ومن رحمته رزقه وخلقه وإيجاده لنا وتصرفه فينا، فما أضعفنا بلا رحمة منه، بل ما أعدمنا ما أهلكنا. رحمته وسعت كل شيء، فهو يغفر للذين تابوا واتبعوا سبيله، ويقيهم عذاب الجحيم. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فالرحيم ذو رحمة واسعة، ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. قال: عذابي أصيب به من أشاء، ورحمتي وسعت كل شيء. رحمة الرحيم خزائن لا تحصى، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. وما دام الرحيم ذو رحمة واسعة وخزائن رحمته لا تنفد، فلا تقنط من رحمته يا عبد الله، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته. ومن رحمته أرسل الرسل، ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. ومن رحمته أنزل الكتب، وأنزل علينا كتابا لا ريب فيه. ومن رحمته جل وعلا أرسل لنا محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وجعله لين القول فبما رحمة من الله لنت لهم. ومن رحمته تعالى أن أوحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليبشرنا وينذرنا ما كنت ترجو أن يلقى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. فالرحيم أعطى محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة لا مثيل لها، وآتاني رحمة من عنده، فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. وما ذكر الله في القرآن قصصا إلا رحمة بنا لنتعظ، رحمة بنا لنعتبر. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. القرآن الذي بين أيدينا من رحمة الله تبارك وتعالى أن أنزله إلينا، لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. فكم رحمنا إن أذن لنا، فكم رحمنا إذ أذن لنا أن نسمع كلامه وأن نتلذذ بوحيه فنحفظ كلماته تبارك وتعالى. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ورحمة ربك أي القرآن، ورحمة ربك خير مما يجمعون. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. ومن رحمته إبقاء القرآن بيننا، ولولا رحمته لرفعه عنا، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. العلم من رحمة الرحيم تبارك وتعالى، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا. وما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. الرحيم جل في علاه يذكر برحمته من يشاء من عباده. كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. ومن رحمته حفظ عيالنا بأحسن حال إن أحسننا في أنفسنا مع ربنا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. نعم، إن الرحيم تبارك وتعالى يرحم من يشاء، فرحمته متعلقة بمشيئته، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء. نسأل الله أن يرحمنا، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. عسى ربكم أن يرحمكم، ربكم أعلم بكم، إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. من رحمته أرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. فإحياؤه الموتى للبعث من رحمته بعباده، حتى يحاسب الظالم وينتصر للمظلوم، ويحق الحق ويبطل الباطل، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. ومن رحمته جعل بيننا رحمة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. فالرحمة المخلوقة الموجودة بيننا من رحمته تبارك وتعالى التي هي صفته الأزلية. ومن رحمة الرحيم ما يكون من الأمن في الأوطان وحجز العداوة بين بني الإنسان. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال هذا رحمة من ربي. كيف تدخل في رحمة الرحيم تبارك وتعالى؟ ومن يؤمن بالرحيم تبارك وتعالى ويعتصم به فسيدخله في رحمته. قال الله جل وعلا في رحمة منه وفضل ويهديه إليه صراطا مستقيما. تدخل في رحمة الله بتوبة صادقة كما قال أبوانا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وكما قال نوح وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. يا مسرفا على نفسه اسمع الرحيم يناديك، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فلما تاب على من عبد العجل فكيف لا يتوب عليك إن رجعت إليه؟ قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. يا عبدا للرحيم أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون، أي بالقرآن. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. فأصلحوا ذات بينكم، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. من له الرحمة؟ نعم، من له رحمة الله؟ وإذا من له رحمة الله؟ من صبر في البلاء، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. من ترك المتشابه من القرآن واتبع المحكم من المنزل أولئك يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. المرحومون الله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. من هم المرحومون؟ يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لا عاصم من أمر الله إلا من رحم، ولا يزال الناس مختلفين إلا من رحم. فالمرحومون هم أهل الاجتماع في الدين وأهل وحدة الكلمة. وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. والأنبياء هم أهل هم المرحومون وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وقال عن الصالحين ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته. من يرجو رحمة الله يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. إن رحمة الله قريب قريب من المحسنين، ينالها من يدعوه خوفا وطمعا. ورحمة الله يرجوها الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. رحمة الله قريبا من البيوت الطاهرة. قال وتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. أصحاب الأقوال اللينة هم من يرجون رحمة الرحيم. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. أي عباد الله لا تفرحوا بدنيا زائلة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إن لم يرحمنا الرحيم فمن يرحمنا؟ إن لم يرحمنا الرحيم فمن يرحمنا يا عباد الله؟ قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب شديد؟ فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ لا أحد سواه. إن نجا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. فنطلب رحماه ورحماه. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة؟ ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. ليس نجاة إلا برحمة الله من أمره الكوني. لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا برحمة منا. ولا عاصم من الذنوب إلا برحمته. وإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولا مانع من الاختلاف إلا برحمته. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ولولا رحمته لأصاب العباد عاجل العذاب بما فاضوا من الذنوب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. فأنجيناه والذين معه برحمة منا. من رحمته عصمته لنا من الشيطان ونجاتنا من مكائد أهل الخسران. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك. لا تغتر برحمة الله عليك فهو يرحم ابتلاء ويرحم عدلا ويرحم فضلا. فإياك والغرور. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أوصيكم ونفسي بنيل رحمة الله وذلك بتقواه. رحمة الرحيم تتجلى في آيات من كتاب الله يوم القيامة. كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. فمن رحمته جمعنا يوم القيامة، فهي رحمة عظيمة، وكان بالمؤمنين رحيما. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله. ولا نجاة يوم القيامة، لا يغني مولا عن مولا شيئا، ولا هم ينصرون إلا من رحم الله، إنه هو العزيز الرحيم. ومن يتوقى النار فقد دخل في رحمة الغفار. وقهم السيئات، ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته، ومن يزحزح عن النار ويصرف عنه فقد رحمه، وذلك هو الفوز المبين. يا عباد الله، حييتم برحمته، وتعيشون برحمته، وتؤمنون برحمته، فتنالون رحمته، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم. من رحمة الله الظاهرة على عباده المؤمنين خاصة استجابته دعاءهم، قل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم ادخلنا في رحمتك واجعلنا من عبادك المرحومين في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. اللهم خصنا برحمتك التي خصصت بها عبادك الصالحين. اللهم خصنا برحمتك التي خصصت بها عبادك المؤمنين المحسنين المتقين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.